إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا حظ للعبد من التوفيق إذا لم يصارع باعث الهوى وحتى يتمكن من تقوية باعث الدين. فالإنسان لا يبرح ينتهي من الصراع بين بواعث الدين في نفسه وبين بواعث الهوى، لا يكاد ينتهي من هذا الصراع ولا من هذه الملحمة. صراع دائم مستمر بين بواعث الدين في قلبك وبين بواعث الهوى، وهذا الصراع ممتد والغلبة فيه للأقوى. فعلى قدر ما في قلبك من دين ومن إيمان ومن يقين تصرع هواك، وليس المقصود ألا تكون ذا هوى، فإن هذا من طلب المحال، وإنما المقصود أن تصرف هواك إلى ما ينفعك وإلى ما يعود عليك برضا الرب سبحانه وتعالى. فإن مطالبة الناس ألا يكون لهم أهواء مطالبة بما هو محال، ولكن مطالبتهم بتيسير أهوائهم في مسارها الصحيح هذا هو الذي يجازى عليه العبد بالحسنى. فالإنسان لا يمكن أبداً أن ينتهي بين صراع الدين وبين صراع الهوى، والغلبة في هذا الصراع إنما تكون للأقوى. وإذا كان ذلك كذلك فنحن في أشد الحاجة إلى تقوية بواعث الدين في قلوبنا. وجئتك اليوم من أجل دينك ومن أجل ديني، إذ لا يملك الإنسان شيئاً أنفس ولا أسمى من دينه، فإن لم يقوي بواعث الدين في قلبه فلا خير في الحياة. من هذه البواعث التي تقوي باعث الدين في قلبك وتحركه نوما وتحركه تجاه وصوب محاربة الهوى بعض المشاهد وبعض البواعث. أولى ذلك مشهد الإجلال، وأريدك أن تنتبه غاية الانتباه، وأن تنتبه أيتها الكريمة غاية الانتباه. هذه بواعث في صورة مشاهد يشاهدها القلب، فمتى ما تحقق من مشاهدتها زاد الدين في قلبك، ومن ثم زاد على أثر العمل في جوارحك. أولى هذه الأشياء مشهد الإجلال ومشهد التعظيم، وهو أن تعظم الله وأن تجله، أن تعصيه وهو يسمع ويرى. وهذا المشهد بقدر قيامه في قلبك تتحقق النجاة، لأن الإنسان إذا أيقن بمراقبة الله له وعظيم قدرته عليه وأنه بين كل فيكون، إذا استحضر ذلك أجل ربه أن يعصيه وهو يعلم أنه يسمع ويرى. فلا يمكن لعبد أن يتحقق قلبه من مشاهدة إجلال الله ثم يركب المحرمات، حتى ولو ركبها ينزع عنها سريعا ويؤوب إلى ربه ويتوب، لا يسترسل لأن الله عز وجل يسمع ويرى. فبربك لو أنك عشت شيئا ما مع هذا المشهد، وكلما أردت أن تتكلم بكلمة استحضرت أن الله يسمعه، كما سمع امرأة تهمس، وكما يسمع دبيب النمل جل وعلا. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع تحاوركما. فلك أن تتأمل في جلال الله عز وجل وهو يسمع الخلائق، هذا يدعو وهذا يشكو وهذا يئن من غير أن يحدث صوتا أو من غير أن يتكلم، وهذا يتكلم بلغة تختلف عن لغة الآخر، والله جل وعلا قاهر فوق عباده يسمع الجميع. فإذا ما استحضرت هذه العظمة، هل يجرؤ الإنسان بعد مشاهدة قلبه لهذا أن يتكلم بكلمة تسخط ربه جل وعلا؟ لا، سيحسب لها ألف حساب. وإن الذين يتكلمون ويسترسلون في الكلام بلا ميزان ولا غربلة لكلماتهم سيجدون أثر ذلك كبيرا. لذلك كان من فقه الصحابة أن يسألوا عما ينفعهم في دينهم. لما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني نحن نتكلم في يومنا وليلتنا بأشياء كثيرة، هذه الأشياء لو استحضرت مشهد الإجلال وأن الله يسمعك وأنت تنطقها ستغربل، لا يمكن. لكن إذا كنت في غفلة عن هذا ومن هذا ستتكلم بما شئت، ستؤذي الناس بأقوالك، وستغتاب، وستنم، وستخوض في أعراض الناس، وستكذب، وسأكذب، إلى غير ذلك من ألوان الباطل. لماذا؟ لأن القلب لم يشهد مشهد الإجلال. فقال: أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له النبي زاجرا، قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخيهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ساعتها سيعلم أن الكلمة التي نطق بها وأن الفعل الذي فعله، وكان ينبغي عليه أن يستحضر مشاهدة الرب له ورؤية الرب جل وعلا له واطلاع الرب جل وعلا عليه، ساعتها لم يكن ليجترئ على أن يتكلم بالباطل ولا على أن يفعل الباطل. مشهد الإجلال سيكبح جماح نفسك أن تتكلم بهواها، سيكبح من حركة جوارحك أن تؤذي الناس، بل ستكون مستحضرا دائما لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن أول باعث ومشهد مما يشاهده القلب ويتقوى به الدين فيك وفي مشهد الإجلال. الباعث الثاني على عجالة، والمشهد الثاني هو مشهد الإحسان، وهو أن يشاهد العبد إحسان الله عليه وجريان نعمه عليه. والنبيل لا يمكن أن يقابل الإحسان بإساءة، وأما الذي قد تجرد من الأخلاق سيجترئ حتى ولو كان هذا الاجتراء على رب العالمين. النبيل لا يمكن أبدا أن يقابل الإحسان بإساءة. كيف الإنسان النبيل شريف يتلقى علما شريفا ثم يقابله بالإساءة؟ إلا إذا كان معدما من الخير، إلا إذا كان إنسانا ذا هوى، لأنه يقابل الإحسان بإساءة وجرأة، يقابل العطاء بالمنع، هذا فيما بيننا نحن المخلوقين. فكيف إذا كان بينك وبين ربك؟ كم سترك وكم غفر لك وكم عافاك من علة وكم أخرجك من بلية وضيق؟ كل هذه المشاهد مشاهد الإحسان تجعلك لا تجترئ، بل تجعلك تتصف بصفة عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه الآية لا أمل من تكرارها، بل أتدين إلى الله وأسأل ربي أن يجعلني والسامعين من أهلها. لأنك لو تصورت هؤلاء وتراءت لك صورتهم لتعجبت أشد التعجب، لأنه متواضع حتى في قوله، مهذب حتى في عرضه، هونا هونا في أي شيء، في كلامهم، في مشيتهم، في طريقة كلامهم، في طريقة معاملتهم، هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفة الأكارم النبلاء. مشهد الإحسان أن ترى إحسان الله عليك، فإذا ما رأيت إحسان الله عليك أحلف بالله أنك لن تشكو بل ستجعل شكواك إلى رب العالمين. وانظر في القرآن الكريم وتأمل كيف كان البلاء ينزل على قلوب الأنبياء، وكيف كانوا يدفعونه بالشكوى إلى الله لا إلى الخلق. وإذا أردت أن ترى شاهد ذلك مما هو قريب إلى ذهني الآن، فانظر إلى يعقوب وكيف كان شدة البلاء عليه، ولما صورح بذلك وبما أبداه من حزن وألم ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا الكلام لا يكون استدراجاً لأن أشكو إليكم ما أنا فيه من بلاء حتى ولو كنتم من أصلابي، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وقد كان الفرج. فهذا الإنسان إذا ما ابتلي بلاءً فشكى إلى ربه، دلت هذه الشكوى على أنه يرى إحسان الله عليه. نحن في إحسان من الله يجعلنا نسير وقد طقطقنا رؤوسنا خجلا وحياء من ربنا. وإذا أردت أن تقف على باب واحد من أبواب الإحسان، فانظر إلى إمهاله لك وإمهاله لي على جرأتنا ومعاصينا. كم ستر وغفر ورحم وستر، كم؟ أنت لا تستطيع أن تحصي كم من بلية كانت محققة في هلاكك وهلاكي فأنجاك منها، وكذلك ننجي المؤمنين. كم وكم؟ إذا رأى الإنسان هذه المشاهد لا يجترئ أبدا. إذا مشهد الإحسان الباعث الثالث، والمشهد الثالث مشهد الغضب والانتقام. أن يشهد القلب غضب الله عز وجل وانتقامه على من تمادى في عصيانه، وهذا لا تستطيع أن تصل إليه إلا بقدر قراءتك في القرآن الكريم، وتنظر كيف كانت العقوبة على من خالفه، وكيف نزلت بهم المثلات والعقوبات المتنوعة. متى؟ لما تمادى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح، انتهى. أخره مرة ومرة ومرة، ستره مرة وأخرى وثالثة، ولم يعاجله للعقوبة، فإذا ما تمادى نزلت عليهم العقوبة. فإذا ما شاهدت هذا الغضب وهذا الانتقام في من تمادى في عصيانه وظلمه لربه وظلمه لنفسه وظلمه للخلق أحجبت، لأنك لو رأيت عقاب الله جل وعلا للسابقين لا تستطيع أن تتحمله. انظر إلى الآيات فقط، الآيات التي أرسلها الله عز وجل على بني إسرائيل عقوبة، فأرسلنا عليهم الطوفان. طيب، طبعا أنا أتحدث إليكم وقد لا تتخيلون قدر هذا العذاب، لكن أصحابه كانوا يئنون منه أنينا شديدا. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، وبدلا من أن يستكينوا لربهم فاستكبروا. وهذه من الجرأة العجيبة، أن يزداد الإنسان مع الآية جرأة. هذا لا تؤثر فيه موعظة، لا تؤثر فيه آية، لا يؤثر فيه حديث من أحاديث الرسول، ولو جلست يومك وليلتك تضخ فيه الكلام. جاحد مستكبر لا سبيل إلى قلبك، لست عليهم بمصير. فعليك أن تدرب نفسك على رؤية مشهد الانتقام، لأنك لو رأيت ذلك أحجبت حتى لا يصيبك ما أصاب السابقين، نسأل الله السلامة والعافية. والقرى التي جعل الله عاليها سافلها عقوبة، والذين مسخوا قردة وخنازير عقوبة، وما ذلك على الله بعزيز. ليست هذه العقوبة إلى أهلها وانقضى الحال، بل قد يضرب علينا عقوبة تكون أشد. لأن الله لا يعجزه شيء. فمتى ما شهد القلب مشهد الغضب والانتقام قوي باعث الدين فيه. المشهد الرابع والباعث الرابع مشهد المعية، وما أجمله من مشهد. وعلماؤنا في الأصول يقسمون في أصول العقيدة يقسمون المعية إلى قسمين، إلى معية عامة وإلى معية خاصة. إذا شهد القلب هاتين المعيتين سعد وتقوى باعث الدين بداخله. أما المعية العامة فلا يخرج من تحتها أحد، لأنها معية الإحاطة والعلم بكل المخلوقين، وهو القاهر فوق عباده، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، بل يعلم ما يكنه صدرك مما لا يستطيع الناس أن ينبشوا قلبك عنه. يعلم، يعلم ما يدور في عقلك الآن وما تضمره من الحسن والقبح، ويعلم ما أضمره في قلبي الآن من الحسن والقبح. يعلم أثر نظرات عينك إلى من تكلمه، يعلم إن كانت نظرة حب أم نظرة تشف وانتقام، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا ربنا جل وعلا يعلم كل شيء، قد نحتال على بعضنا، أما ربنا جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم. مشهد المعية أن تشهد أو أن يشهد القلب المعية العامة، وهي التي لا يخرج منها مخلوق. أما المعية الثانية والتي متى ما سعد الإنسان بها ربح الدنيا والآخرة، وهي المعية الخاصة، وهذه لا تكون لكل المخلوقين وإنما للصفوة من المؤمنين. وهذه المعية معية إحاطة، معنى أن الله معك، وأن يشهد القلب أن الله معنا يعني معية حفظ وتأييد ورعاية وتمكين. وهذا تراه في قوله جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا. هذه من المعية الخاصة وليست من المعية العامة، لأن أثرها يظهر في حفظ الله لك من المهالك ومن البلايا ومن المحن ومن الفتن، فهي معية خاصة. إذا قوي مشهد القلب وشهود القلب لهذه المعية زاد باعث الدين في قلبي وقلبك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وليوث الندى وليوث العدى لأبي هو وأمي. أما بعد، الباعث الأخير والمشهد الأخير، وإن كانت البواعث كثيرة للغاية ولكني حاولت أن أقف على أهمها وأخطرها قدرا وأرفعها منزلة. الباعث الأخير من هذه البواعث التي تزيد باعث الدين في قلبك، وهو مشهد وباعث العمل، أي أن يعمل الإنسان بما يرضي الله جل وعلا. فديننا ليس دين أقوال وادعاءات، وإنما هو دين أعمال. فعملك يكشف عنك، قولك لا يكشف إلا عن قدر عقلك، لكنه لا يكشف عن معدنك. يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على معدنك إلا بعملك، لكن أستطيع أن أحكم على عقلك بقولك، كما كان الفلاسفة يقولون في زمن مضى: تكلم حتى أراك. فإذا تكلمت ترأيت لي، وإذا تكلمت ترأيت لك. لكن كلامنا لا يكشف عن المعدن، وإنما يكشف عن الصورة. أما المعدن فلا يكشف عنه إلا العمل. فمتى ما استحضر القلب مشهد العمل سلم ونجا. وحتى يستقيم عملك لا بد أن تقف على قدر أمر في غاية الأهمية، وهو أن عملك محاط بجملة من العافية والابتلاءات. الإنسان لا يمكن أبدا أن يتخلى عنه البلاء مهما كان، والناس في ذلك أقسام، لكن لا يمكن للمؤمن أبدا أن يتجرد من البلاء. فإذا ما شهد القلب مشهد العافية والبلاء، وأن الله ما أجرى عليك هذا البلاء إلا بقدر وحكمة وعلم، قوي باعث الدين في قلبك. وهذا الباعث بالذات الكلام فيه يطول للغاية، ولكن سأملي عليك آية واحدة هي شفاء لما في الصدور، وهي إكسير من أكاسير السعادة التي متى ما أخذها الإنسان وواظب عليها خففت عنه كل بلاء، وهي قوله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا أبالغ إن قلت أنني لو استفتحت ببلاغة هذه الآية إلى صلاة العصر ما انتهيت، لأنني أعلم ما في خزائنها من البلاغة، ولكن سأحاول أن أكشف لك طرفا مما في هذه الآية حتى تقف على باعث العافية والبلاء، وأن العافية ما نزلت بك إلا بقدر وقضاء، وأن البلاء ما نزل بك إلا بقدر وقضاء. فإذا ما استحضرت ذلك سلم عملك واستقام سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى صدر الآية: ولقد، قد واللام تؤكد الفعل حتى يكون القلب في تسلية كاملة وفي صبر جميل تام، أن الله عز وجل يعلم ما في صدرك يا محمد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، والقرآن يعبر عن ألم النفس بضيق الصدر، وهذه من البلاغة أيضا، لأن الإنسان إذا ضاق صدره لا يتحمل ولو كلمة، وهذا يكشف لك عن شدة الألم التي كان عليها رسول الله، وحق له أن يتألم، لأن المعاداة كانت من أقرب الناس إليه ومن أبعد الناس عنه ومن صنوف الأعداء، ما بين قائل له أنك ساحر وهو كذاب في قوله كعادة الكذابين، وما بين قائل له شاعر، وما بين قائل له كاهن، وما بين قائل له أكثر، وما بين قائل له أساطير الأولين، إلى غير ذلك من التهم التي هو منها براء، وإنما يتشفى قائلها مما في نفسه من أمراض ليلقيها بين يدي رسول الله. فربه يقول له: ولقد، بالتأكيد، يعني هذا الذي يقال لك على علم منا. فإذا علمت أن البلاء الذي ينزل بك تحت علم الله وحكمته استراح قلبك، لأن الله ما سلط عليك سفيها، ولا سلط عليك ظالما، ولا سلط عليك مجرما، ولا لصا، ولا قاطع طريق، إلا بعلم وحكمة. بلاء، وإلا فلن تحصل الجنة في هذه الدنيا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، لا يتسع من شدة ما نزل عليه من البلاء، من سفاهة أقوال القوم ومن سوء أفعالهم. طيب أين المتنفس؟ الشكوى إلى الخلق لن ينفعه. انظر إلى المتنفس في الآية: رصدت الداء ووضعت لك الدواء فسبح، فسبح بحمد ربك، يعني فر إلى ربك كلما نزل بك بلاء، مرض، نقصان مال، ضعف، ظلم، الفرار إلى الله جل وعلا هو الذي سيكشف. أما الشكاية إلى الخلق والسخط لن يزيدك إلا همًا وبلاء. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لماذا؟ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. واعبد ربك، يعني اثبت على هذه الحالة من التسبيح والتوقير والإجلال حتى يأتيك اليقين، حتى تؤدي أمانة دينك الذي تمسكت به وهو أن تموت عليه. فلكل منا في عنقه دين لهذا الدين، وهو أن يثبت عليه حتى يلقى ربه. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإسلام، وأن يمتعنا بالتوحيد حتى نلقاه، وأن يشفي أمراض قلوبنا، وأن يسلمنا من شرور أهل الشر ومن فساد أهل الفساد، وأن يسلمنا من كل سوء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن والوباء، واجعل بلدنا مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.